ذهبت لأداء العمرة ولله الحمد، ولكن بعد أداء العمرة جاءني دم الحيض ودخلت الحرم وأنا حائض أكثر من مرة، أفتوني بحكم ذلك جزاكم الله خيرا. لا يجوز. الجواب: لا يجوز للمرأة أن تدخل الحرم وهي حائض، وإذا طافت وهي حائض فإن طوافها لا يصح، فإذا كانت قد دخلت الحرم ولم تطف فقط فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وإذا كانت قد طافت وهي حائض فإن طوافها غير صحيح، وبالله التوفيق.